إذا المسلم من الكافر وهكذا كما كتب حتى المدرسة كبيرة وأطماع كبيرة ما حصل لي الوقت عليكم بذكرهم لكن هم موجودون ولهم وجود الآن في الساعة ذلك وقد يأتي يوم من الأيام يقولون أكثر من الشيوعيين أو من الملحدين وباسم الدين يعملون ويدعون يقولون عن المرأة المجتمع الذي يريد أن ندفع إليه ليس مجتمعا منفصلا ينفصل الرجال عن النساء ولا مختلطا كما هو الحال في الغرب لا محتشم مجتمع محتشم المرأة تخرج محتشمة خالص الرجال تتوضب معهم تدرس بشكل محتشم لا منفصلة ولا مختلطة لكن معنى محتشم هكذا يقول حتى أباحوا الرقص وأباحوا الغناء الغناء أصلا أصبح كلام فيه كأنه ما وأخذ لماذا باسم هذا الدين الجديد ويسمون ذلك تجديدا وتطويرا وعصرنا ونوضا ومسايرا للعصر ومقتضيات الواقع وظهور التدين ومواكبة المصلحة الحقيقة الحالية والحضارة أسماء كثيرة جدا كما يدعي هؤلاء شوفوا هذا واحد منهم مثال الكتاب تذكير كتاب يقول تذكير الأصحاب بتحريم اللقاء يعني طريقة العلماء في الكتب تذكير الأصحاب بتحريم اللقاء يعني أول ما كانوا قبل 20 سنة ما كانوا يقولون عن الإسلام بالمرأة إنما يقولون الاشتراكية هي الحل والاشتراكية لما كان جمال عبد الله صدر الملوس كل الصحة تدعو إلى يتل الاشتراكية وفي اللي خلاهم لا يتكلم عن الإسلام المعقود مخلوق لأن يعني الاشتراكية مثل فقط ما على أحد يذكرها حتى من العامة سهلت فإذا ما في حل إلا الإسلام وهو موجود في الساحة ندعو إليه كيف يقاومون؟ يقاومون بتحريف وتبديل الإسلام ولهذا أصبح يكتبون عما لم يكونوا من قبل يكتبون عنه ولما وجدوا أن الأدباء أو ما أدباء الصحفيين أن التحرير ما يلزم الأمور الشرعية وإذا تكلموا فيها سخر منهم الناس بقلة علم ومحانته أخذوا يكتبون هؤلاء الدعاء جيب الشيخ الغزالي الشيخ الغزالي قال أكره ما يمكن في سنوات مرة كان من أكره الناس من الصحابة المصرية وغيرها ما يدخلونها أبدا وكانوا يعني يسخرون منها يغطون كاريكاتورية وهذا حق سخر منه بأشياء لما كان واقف ضد الاشتراكية ومثل الاشتراكية الآن احتاجوه قالوا هذا معتدل نظري فيه المتخرجين احتاج القرضاوي جواب القرضاوي أو آراء سمعنا الشباب يقولون آراء شاذة وخارجة عن السنة تعالوا بي تعالوا بالعوة تعالوا بحثون شراغي فلان فأخذوا الآن يبحثون عنهم ويأتون بهم يقول اسم التجديد والتصوير تكلموا وتحدثوا وباسم الإسلام وهذا قال الله قال الرسول قال ابن تيمية قال ما شاء الله الأهرام ابن تيمية كان أحد يحلم أن ينشر ابن تيمية بالأهرام لكن هذا الواقع قلبوا إلى ذلك هذه المجلة يعني المؤلم فيها كل المجلات يعني معروفة الخرافية ما نحسب لكن المؤلم من هذه المجلة يعني سيدتهم هذه كأنها مجلة سعودية وباسم السعودية تطلع وتباع هنا يعني كأنها مجلة وطنية ومشترك فيها في إدارات حكومية لهذا المعلم ولا غيرها الغثاء كبير. هذه مقابلة مع يوسف إبريل ما وجدت من يقابل معه إلا هذا الفاجر أصلاً وعوذ بالله. المرأة يقول أي جزء من طبيعة المرأة يظهر مثلاً هذا السؤال أي جزء من طبيعة المرأة يظهر في مسلسل قتل الأزواج الذي انتشر في المرأة الأخيرة عدة حوادث معروفة نسأل عنها نساء يقتلون أزواجهم هذا من الظلم غير الزوج لا من الزوج ولا من الزوج. لماذا أجاب المفكر اللامع؟ يقول المرأة في قتل الزوج ظالمة لأول مرة في تاريخها وليست مظلومة وهذا شيء جيد. لا يأخذ النساء في فتوى فقد جرت العادة أن تكون كل النساء مظلومات وأن ترفع المرأة إلى أقصى درجات الذل دون أن ترفع صوتها أو تنجس ببيت أبدا فأن تنقلب إلى ظالمة. هذه علاقة طيبة جدا لأن معناها أنها بدأت تشعر أننا في عالم جديد. يعني إيش الحل؟ طيب سلمنا أن النساء مظلومات مقتولات الحل أن يتحولن إلى ظالمات خاطئة. أين العدل؟ لماذا لا يؤمر الأزواج بالعدل يؤمر النساء؟ أيوة العدل يأمر الله به النساء إما شيوعية تذهب مع عدة الأفراد وإما رأسمالية تعطي الحرب كل شيء. يعني ما هذا إما ظلم على العمال أو ظلم على صاحب العمل ما يمكن ثم ظلم الزوج وظلم الزوج. أما العدل لا يطالب به أحد لأنه لا يوجد إلا في شرع الله وهم لا يريدون شرع الله ولا يريدون دين الله. يقول جرأة كبيرة أن تقتل امرأة وما كل امرأة تستطيع القتل لكن هذه النماذج الشاذة للنساء تعبر عن تيار عريض وطاخب تحت الأرض يرفض أن تكون النساء عبدا غرزا. أحد الوزراء في وزارة التخطيط في إحدى دول الخليج لما قيل له إن الجرائم انتشرت يقول أنا ما أنظر لهذا من زاوية انتشار الجريمة من عدمه أنا أنظر إليه أن الجريمة كانت سلبية وبطرق ساذجة وأصبحت الآن بطرق منظمة وتستخدم الوسائل العصرية. أنا أعتبر هذا دليل على التطور الذي تحقق في النساء الآن موجود هذه العقلية. المهم انه يعني المرأة تشعر بانها ظالمة لكن ظلم عصري ظلم يعني ماشي الارتفاضة النسوية الجميلة او ان المجرم يشعر لانه لا يجري على طريقة الاجساد تقطع طريق الصحراء الانفاس ولا بالخنجر تستخدم كلاشينكوف وسيارة ضد الصحراء وتقطيف هذا يعني اجرام دليل حضارة ودليل تقدم. هذا معنى الكلام نسأل الله العفو والعافية. لكن هل هو مسموح به؟ إذا يرجو الأخ اللي كتب هذا يقول لنا المسلسل الذي يسمونه مسلسلات الحب هذا أسوء ما في شك. يعني أحد الفتاة طلقوه في عقاب بمناسبة الانتخابات المردونية انظروا كيف العقيدة عندما تنفاك. يقول هذا الكاتب أن أحدا لا يملك الحق بالاعتراض على ميول اي مواطن وطريقة تفكيري ما دام التعبير عن هذه الميول لا يتم الا ضمن اطار القانون. طبعا الحكم القانون ليس لله عندهم. ومن هنا يبدا الحل وتبدا المشكله بالتعقيد. اما الحل فهو عدم الخلط بين شؤون العقيده على غرار ما هو حاصل في جميع ارجاء الارض. واما تعقيد المشكله فهو نابع من ان هؤلاء الذين يؤمنون بتثبيت الدين يضعون إيمانهم بتثبيت الدين على نفس الدرجة من القداسة التي يضعون عليها إيمانهم بالدين نفسه. فواضح كم في الأمر من خلق وكم من طروق بين الإيمانين. يعني أنا أضحك إياه بكلام عادي من الطروق. يعني هناك في آيات أمر بالصلاة، بالبر، الرفق باليتامى، الإحسان للمساكين، هذه من الدين، هذه من الدين. لكن تجي آيات تأمر بالحكم بما أنزل الله، بإقامة الحد على الزاني، بإقامة الحد على السارق، لا يكون إيمانك بالآيتين من نوعين سواء. من كذا بهذا المثل أنهم يؤمنوا بالتلكين سواء، وهم يريدوا منا إيه؟ أن يؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لذلك قم تكلم عن بر الوالدين وقل قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ما حد يعترض عليه، هذه من الدين. لكن اقول فقلت اين حد الله في السرقه وفي الزنا؟ اين الحكم ما انزل الله؟ الله تعالى يقول افحكم الجاهليه يبغون ومن احكم من الله حكما لقوم يوقنون، او قلت ان الله يقول من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، او قلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ بس أنت في سيف الدين دخلت هذه في هذه، لا لا يزيد عن إيمانك بالكلتين واحد. فرق كبير كما يقول هذا المفتي يقول إيه؟ يقول فرق بين الإيمانين. فإن أصحاب مدرسة تسييف الدين يؤمنوا بحقهم بأن يفكروا في قناعتهم، لكن في الوقت نفسه يحرمون هذه القناعة ويحرمونها على الآخرين. هذا هو وهكذا. وبعد نذكر مثال أن بعض المسلمين حصلوا على أو الإسلاميين حصلوا على بعض المقاعد والانتخابات، يعني سبحان الله العظيم، يعني لو بلد البلدان الاشتراكيون أخذوا المقاعد كلها وحكموا البلد ما في، والمسلمين مع الأسف ما يعتبرون يعني طبعا وخطأ، لكن يدخلوا الانتخابات لهم مقعدين 13 قامت الدنيا عليهم مقاعدة. لماذا؟ هكذا يعني الكلام في إقامة الإسلام عن طريق الانتخابات هذا شيء آخر ما لكن نقول لماذا يعني في جهات على هؤلاء لهؤلاء فقط لأنهم يأتون باسمه، وهذا ينكر في جرائدنا الله. لا يدري فيها ولا أدري كيف تسمعون. الذين يتكلم عن الدعاء الخطباء خطباء الجمعة وذلك يقول لم يعد للدين احترام ولم يعد للفقه تزكية إذا عن الدين، إذا فعل عن الدين فأصبح جهال الناس يفتون عن الحلال والحرام. وهذه العلامات الساعة عندما يولى أمر المسلمين إلى جهالة، هم يقولون هذه العلامات الساعة إن هذول الخطباء يتكلموا بالدين، مش هم ولكن من العلامات لأنهم هم ينتقدون العلماء والخطباء. ويقول ولأن شهادات الاستثمار تحرم المرابين باسم الإسلام، تحرمهم وتهدد مصالحهم وبنوكهم، فقد أفقوا بتحريمها وكفروا من قال بحلالها. وبعد صلاة الجمعة وقف واحد أن يقول قدر له لحية غريبة، كثيرون يحلون ما فيه نفع شخصي لهم أو يحرمون ما يقولون لهم جهلهم بالدين، فتراهم يحرمون الحفلات والمناسبات الوطنية ولا يعرف على أي شيء اختلف في تحريمها، فهم يحرمون حتى أن يزلل الإنسان وجهه في تهجره حسب احتياجات الوجه، ويرفضون الجمال ويريدون التسميه والقشر. كيف العراق؟ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسميه وقبح وليس الجمال. لا يتحدثون بخطبهم إلا عن الفساد وعن الجهاد. الطب الحرام استخدمناه للرقص فهو حلال استخدمناه للجهاد، القلم حلال استخدمنا به ما ينفعنا وحرام استخدمنا به الكسائر والسلع. الأدعية والتماثيل فلا نشيد في فكرة الحاضرين التلفزيون حلال إذا شاهدنا فيه أمور ديننا ودنيانا، وحرام إذا استخدمناه لعرض الأصنام المحرمة إلى آخره. نجدوا من الأدعية الكف عن الهراء فنحن نعرفهم واحدا واحدا ونعرف تاريخهم، وإطلاق الدحى لا يعني أن أصحابها أصبحوا أشقياء فإن التظاهر بمظهر الإسلام لكي يعرف الناس أنه إسلامي فهو حرام، لأنه عمل من أعمال الرياء والسمعة. فالأخفياء أخفياء والأولياء أخفياء. إذا كان الرسول فقي لا، إذا جئت المسجد يشوفوك الناس، إذا أحببت الناس يشوفوها الناس. يعني مرة إذا هو الواحد يحلق لحيته يروح المرافق والخمرات حتى يكون من الأولياء. يعني أنا بكلام القائل طبعا قد يكون قائلهم شيوعيا وجوديا وعرضيا، لكن كيف يدخل العزيز، كيف يدخل أيضا الرقابة تعزيز قادمة. قال واجبنا وتقديرنا، والله اننا نخاف ان يعلم الله بعقوب اذا بقينا على هذا الحال ونحن بموقف المتفرج الذي هو في الحقيقه موقف المؤيد، لكننا لم ننكر هذه المنكرات. نعوذ بالله. المنكرات الثلاثه اللي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ياتي زمان او ياتي اقوام في اخر الزمان افضل اعمالهم التلاوم، اولئك الانسان اولئك الانسان اولئك الانسان، افضل اعمالهم التلاوم، فقط تلاومون. هذه القصه الطيبه، هذه نحن من انت قصه الله، انا ما سوينا شيء لا حول ولا قوه الا بالله، هذا افضل وارجى اعمالهم. ايضا يعني ما هي التلاوم، ما هي الشيء الذي يظنون انهم قد اختلفوا به وتميزوا به وفجروا به عن بقيه اصحاب المنكرات او الفساد، انهم يتلاومون كل العلوم الاخر لكن لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين مبني على العمل، ولا شيء مستحيل. الدعوه ونشر الحق ونشر الفضيله والحمد لله ممكنه والله، والقضاء على كل هذه الشبهات والله ممكن، لكن يحتاج الى عمل والى صبر والى كما قلنا علم ورفق وصبر ومجاهده ورقابه. لكن بغير ذلك التلاوم لا يفعل شيئا. سمعه توقدونها في ظلام الليل اجدى من شفنكم بالليالي. الواحد بالليل نظم أكبر في هذه هجاء الليل كي يرى صخرة فوق، لكن خدع حجرا بحجر طلعت منه الحرارة ولا كيف أوصل النار السماء. هكذا الحياة، فليس بسبب اللوم أو التلاوم، وإنما الدعوة على بصيرة وعلى صبر وعلى علم. الله يقول أنه وكله شخص عن بني عليه في الحج، ويقول ولكن لعدم وجود فرصة عندي وقلة معرفتي، هل الوصف شخصا من أهل مكة القيام بهذه المهمة؟ يعني وهذه مثلا التوكيل الوكيل، إن كان الموكل جعل ذلك عندك كالأمانة وغاب وسافر إلى بلد معاد وأنت الآن مسؤول، فأديها سواء مباشرة أو بالتوكيل لا حرج إن شاء الله. وإن كان يمكن أن تقول له على عجبك الوقت غيرك ما يظل حرج، أرجو أن لا يكون هناك حرج وأن تبادر إلى أن تذبح هذه الذبيحة لأنها متعلقة بدين ذلك ما دمت قد قبلت الوكالة. من خالة أضرها أعطيها شيئا ما، لكن لحظة غضب حلفت أن لا أعود أعطيها شيئا. وأنا الآن بين حيرتي اليمين والرغبة في البر، أفيدوني ما رأيكم في هذه الأمور؟ يعني حلف أنه يقطع رحمه يصح هذه الأشياء، لكن أنه لا تصح ويأتم بها أصلا، لكن يتحلل منها بتأثار يمين وراء الذين فاستغفر الله ويتوب، لأنه مجرد أنه لا يضرها ولا يعطيها يعني أفيد إذا كان يستطيع وهي محتاجة له. فكيف إذا حلف أن لا يعطيها القطيعة؟ نعوذ بالله. كثيرة الوقوع وهي أن بعض الإدارات الحكومية ومحطات البنزين والمغاصي وبعض الرحلات التجارية يصلون جماعة عند المحل مع قرب المكان، هذه ظاهرة موجودة حقيقة يعني جدة الله المستعان تعاني جدة من تباعد المساجد. ما رأيت مدينة مثلها في هذه المملكة كلها أبدا، تمشي مسافات طويلة مثلا نقول، وكأننا غير خطط لها قبل سنوات، كأنهم خططون لباريس لندن ما أدري، أو أن نخطط لها ونهبت أماكن المساجد الله أعلم، يعني المقصود شيء واقع أن ترى مسافات نازل والناس يصعب عليهم والنفوس مريضة والزبائن عند الباب يدخل على ما يروح ويرجع، سبحان الله. فنحن بالحقيقة في تباعد المساجد أعن هؤلاء على هذا الفعل، لكن مع ذلك نأمرهم ونتلطف معهم ونوصيهم بأن يذهبوا إلى المسجد. فإن أقروا ورأينا أنه لا يمكن إلا أن لا يصلوا أو يصلوا جماعة أو لا يصلوا جماعة أو فرادة، يعني قد يصلون فرادة أو لا يصلون بالمرة، والبديل لا يكون إلا أن يصلوا جماعة أمام المحل ويجتمع مجموعة من المحلات، فالأمر إلى الله. هذا هو الشرين وهذا أخف الضررين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا كلام سؤال آخر طويل مختصره، أن أهل البيت هل يدخل فيها أهل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، والآية في سورة الأحزاب إن لا يريد الله وجب أنكم الريس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي في سياق الحديث عن من؟ عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما تؤوله الرافضة وتقوله نحن معهم أن الحسن والحسين وعلى أهل البيت، لكن لماذا يخرجون أمهات المؤمنين؟ لماذا نجعل عليا إلها ونجعل أم المؤمنين عياذا بالله جعلوها فاجرة؟ فوالله الله أن يمحقهم وأن يقيت على قلوب وأبصار. يعني لماذا هؤلاء كلهم أهل البيت ونحبوا الجميع ونقلهم من فضل ونتربوا على الجميع ونعبد الله كما أمر الله بدون غلو لا إفراط ولا تفريط؟ طيب، هل يجوز توزيع تركة الإنسان قبل وفاته على ورقة التعيين؟ لأن بعضهم حصلوا على الجنسية وبعضهم لم يحصلوا عليها خوفا من ضاعة الحقوق. هذا ليس توزيعا للتركة، وإنما يعتبر في هذه الحالة عطية. إذا كان في حياته فهي عطية، وإن كان بعد وفاته فهي وصية. وأما إن مات ولم يوزع شيء فالمال يسمى تركة، لأن هذه اصطلاحات للفرائض والفقه. إذا كان فعلا أحسن من هذا فلا بأس، ما هو الشرط في هذا؟ ما هو الشرط؟ أن يسوي بينهم في العطيه. فكل أبنائك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، لا يشهد على ذو صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العدل في العطيه والمساواة بين الأبناء. السؤال الثاني: هل الرسم على وجه الطفل في المدارس يعتبر من تغيير خلق الله؟ سبحان الله، يعني انا ما ادري كيف هذه الفكر المظاهر عجيبه في خصوص ولاه الامور اولياء امور الطلاب، كيف يرسمون على وجوه الطلاب بهذه الالوان؟ لا لا، تشويه تشويه فعلا. وكيف اليس من تغيير خلق الله؟ بلى، يعني هذه الدعاره التي يسمونها المسلسلات عندما يقوم بالشاب يجعلونها عجوز او الشاب يجعلونها على او العبد او عن طريق ايه؟ رسم ومكاييل هذه هل تغيير خلق الله؟ والمرأة تنفس دور الرجل والرجل نفس دور المرأة والعياذ بالله الى اخره، عن طريق هذا التغيير فهو نعم تغيير نسبي، لكن كله يدخل في تغيير خلق الله، وهذا مما يحبله الشيطان. ولا امرنهم فليغيرون خلق الله، هذا ما يدعو اليه الشيطان ويحبله. هل يثاب الإنسان على سماع القرآن بالمذياع؟ هذا موقف، وهناك بعض المقرئين لا أحب أسمع أصواتهم وهم يقرؤون القرآن، هل علي إثم إذا أقفلت المذياع عند سماع أصواته؟ إلا أنني أخشع مع البعض الآخر الذين أحب سماعهم وقد أبكي من كلام الله ليس من حسن الصوت. نسأل الله أن يصلح هذا الأخ ويضبط على هذا القضية اللي أقولها، إذاعة القرآن الكريم وليس هذا الكلام يصل إليه. تأثير المقرئين قدر الله، يعني فعلا لا ألوم هذا، والله لا ألوم، كلام الله أطيب الكلام وألده وأفضله، لكن هذا الأداء، هذا التقريب والتنقيب، ليس هذا كلام الله، ليس هذا. دعونا لمسألة القرآن، الأذان هو أذان نداء كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان إذا قرب فيه ونقرب خرج عن حده، لأن الشرع سماه نداء له نداء للصلاة، والمناجي النداء الحلال العرب المناجي بل يرفع صوته داعيا غيره، هذا هو. لكن إذا أصبح الإنسان يتغنى ويرغب ويليل ويترك خطر نداء خرج عن حده اللغوي، ربما خرج حتى عن حده الشعير، هذا تكلم الفقهاء به. فما ذلكم بالقرآن هو أفضل من مجرد الذكر إلى غيره مثل هذه القراءات. لماذا والحمد لله القراء كثير والحمد لله، لماذا نستعد إذا سمعنا قراءة التراويح مثلا في الإذاعة؟ مش كل الناس يقرأون، كل قراءة تحب أنا تأتي يعني قراءة على ترتل، لا يعني تأتي تسمع كلام الله تسمع قرآن هذا سماعا على بأداء، قد ينقصه بعض الأحكام على استعجال أو شيء من ذلك، لكن السائل ولا ذاك الذي يوثق الآية ويعيد ويكرر بشكل نسأل الله العافية. فلو رأيتهم مكانك المشكلة لو رأيتك عندما يفتح الفم بطريقة معينة ويجعل البصل من آخره لا سبحان الله، يعني ما تعبده الله بهذا التكلف يا جماعة. يعني الله تعالى لماذا أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ سبعة أحرف للتجديد أم للتجديد؟ فلو لا حد يفهم من كلامي يقول لك عن التجديد أعوذ بالله بعض الناس أبدا أبدا، علم كل علم يجب أن يدخل، لكن المبالغة في النحو في التجويد في العروض حتى في الفقه لما تخلق المسائل وتخلق وتطور هنا لا التفريعات هذه خرافات وغير فائده. مثل هذه القراءات في الحقيقه لا ترقق القلب ولا تقتلع السمع، بل اعوذ بالله قد تذكر، وهذا مما يجعل بعض الناس فعلا يقتل المذياع او يحول بشيء اخر او يفتح ان كان عنده يعني فريق يستفيد من وقته مثل هذا التنقيط ويخرج عن هذا. أن أحد الشروط للرسول على تركة الوزير التأمين على الحياة، فنقل النساء أن نريد منه أن يثبت ذلك